إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب الرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل عادل عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من القاهرة من مسجد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، في ليلة مباركة لها منزلتها وقدسيتها وفضلها، هي ليلة النصف من شعبان، وفي خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فينبغي لكل مؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة المباركة لذكر الله ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وأن يقدم على ذلك التوبة الصادقة، فإن الله عز وجل يتوب فيها على من يتوب. ولله در القائل: فقم ليلة النصف الشريف مصليا، فأشرف هذا الشهر ليلة نصفه، وبادر بفعل الخير قبل انقضائه، وحاذر هجوم الموت فيه بصرفه، وصم يومها لله وأحسن رجاءه لتظفر عند الكرب فيه بلطفه. وأفضل الذكر وأفضل الدعاء القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، بدءا من الآية التاسعة من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. ذلك رب وجعل فيها رواسي من

مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاء لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا أبصاركم ولا جلودكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فما هم من المعتبين. صدق الله العظيم. اللهم إن كتابك العزيز نور يهتدي به الحائر، وبحر علم يغترف منه العالم، ودليل رشد يستدل به الرشيد. وقد أكرمتنا اللهم بسماعه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه، فكما أكرمتنا اللهم بهذه الفضائل بمحض منتك، نسألك يا الله أن تجعلنا ممن اغترف من بحر علمه واهتدى بضياء نوره واستدل بدلالة رشده. وهكذا إخوة الإيمان، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، في ليلة مباركة لأفضل يوم طلعت عليه الشمس. لياليك يا شعبان للخير موكب، فتمضي بنا الأيام تترى وتعذب. وفي ليلة النصف العظيمة فرصة ندق بها باب الكريم ونطلب. أيا أيها المختار، ما لك سابح بفكرك ترنو للسما وتقلب. فربك قد أهداك خير توجه لقبلة إبراهيم والخير يوهب. أيها الإخوة المؤمنون، فليكن لنا في هذه الليلة دعاء ورجاء وقيام، ومع ذلك توبة صادقة يرضى بها ربنا عنا. وليكن دعاؤنا مرفوعا لمن يملك خزائن السماوات والأرض، فهيا بنا في هذه اللحظات المباركة التي يتجاوب الكون كله معنا، والملائكة تؤمن علينا، والرحمن الرحيم مجيب لنا وقريب منا. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا سيدي يا صاحب الوجه المضيء تحية يا سيدي صلى عليك الله يا من تغار الشمس من أنواره ولحسنه بدر الدجى حياه والزهر في أغصانه متلهف للقائه والزهر في أغصانه متلهف للقائه كي ينتشي بشذاه هو رحمة للعالمين وقدوات والله من نعمائه أعطاه لما تقلب وجهه نحو السماء والله يعلم سره ويراه الوجه للأقصى الشريف والقلب يسعى للذي يهواه نزل الأمين على النبي نزل يا كعبة شرفت بحب نبيها فلتسعدي بصلاته ودعاه يا قبلة الإسلام الإسلام أول مسجد لعبادة الرحمن قد علاه وتعجب السفهاء وتعجب السفهاء أن محمدا عن قبلة الأجداد ما ولاه سبحانه سبحان من خلق الوجود بأمره والكون يسري في الفضاء بهداه فله البشارق والمغارب وحده إن قال كن فأكون ما أجراه يا رب أصلح أحوالنا مريضنا يا رب ارحم أمواتنا يا رب فرج كروبنا يا يا خير من دفنت بالقاع أعظمه يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فصاب من طيبهن القاع والأكم رسول الله صلى الله عليك عليك وعلى الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد علي جابين بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بعد أن استمعنا منه إلى الأدعية والابتهالات. وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي لأداء ركعتي السنة اقتداء بسنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان، مع قدوم شهر شعبان تتهيأ النفوس لاستقبال شهر رمضان المعظم، شهر القرآن، بمناجاة خالق الإنسان ومدبر الأكوان، بشرف الثناء ودوام الدعاء، من واهب الفضل ومفيض العطاء، من وسع برحمته جميع خلقه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولقد اختار الله عز وجل شهر شعبان ليبارك فيه نبيه صلى الله عليه وسلم بتحويل قبلته إلى مكة، أحب بلاد الله إلى نفسه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. إخوة الإيمان، وبتحويل القبلة تمت النعمة، والتقت القلوب المسلمة حول الكعبة المشرفة لتظل قائمة بالمهمة السامية، مهمة التقاء الأفئدة حولها واتجاه الوجوه المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها إليها. وبهذا سعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى القبلة التي كان يرجوها ويتحرك قلبه شوقا إليها. اللهم، ونحن في هذه اللحظات المباركة نسألك بحق التجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم أن تكشف عنا البلاء ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تهيئ لمصر كل أسباب النصر والتمكين ولسائر بلاد المسلمين. إخوة الإيمان، أما الآن فنعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا اليوم العظيم إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان، فقد قضيت على خير شعائر صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة الشيخ صلاح محمد سلامة. كان معنا من الهندسة الإذاعية جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مصطفى عرفة وتامر عبد الغني، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. ولكم تحياتي عادل عبد القادر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.